كده. عال استني بقى ما احط العبايه على كتافك عشان لو حد شافك يفهم انك حارس معايا. بس تعالي بقى ورايا، تعالي. هنخرج منين؟ من الباب اليمين، وهناك هنلاقي حصانين وناخدهم ونطير منين؟ وننفد بجلدنا. طب يلا بينا. انا هفتح الباب وانت تمشي ورايا كانك حارس معايا. مين اللي خارج من عند السجينة؟ انا بعمل مرور على السجينة ودخلت لها من الباب التاني اللي يودي على الجنينة. جوهرة اقفل الباب ده ورانا. خدمة تانية يا ست جوهرة؟ متشكرة، انا معايا الحارس اللي يحرسني. يا حارس اتبعني. جوهرة انتي خايفة؟ الدنيا ضلمة مش شايفة. خلاص لسه خطوتين. احنا هنخرج منين؟ قلتلك من الباب اليمين واطرح ما ربطت الحصانين. بس وادي الباب اليمين. والحصين اهي. قربي يلا اركبي. انت عارفه دلوقتي احنا هنروح على فين؟ على فين؟ هنمشي من سكه السبوع. سكه السبوع هي الوحيده اللي مقطوعه والرجل فيها ممنوع. لكن دي طريق خطر بيقولوا عليه، مش هيكون اخطر من اللي احنا فيه. طب ليه ما نمشيش من هنا ولا من هنا؟ هنلاقيهم واقفين لنا. انا بمخولهم. سكه السبوع دي مش هتخطر في بالهم ومش هيتبعونا لما نمشي فيها، لانهم ما يتصوروش ان احنا نقدر نمشي فيها او نهوب نواحيها. يعني لو مشينا من اي سكه تانيه هيقفشونا ونروح في ده. انت شايفه كده وهو في غير كده؟ طيب نفوت على ايوب، واذا ما لقيناش ايوب نسيب له خبر مع خالته مصباة. طيب يلا على خالته مصباة. اتبعيني يا جوهرة. وارخت كل منهما العنان فانطلق بها الحصان وكانه يسابق الرياح حتى وصلت الى بيت ام صباح. وعندئذ مولاي، وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 16 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.